بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 280 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم أي الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين من الإحراق شهود. يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدا منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض إليه من التعذيب، وفيه حث للمؤمنين على الصبر وصدق على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها إلى ربك منتهاها. منتهى علمها متى تكون؟ لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى. أو فيما أنت من ذكراها. فيم إنكار لسؤالهم عنها، أي فيم هذا السؤال. ثم قال أنت من ذكراها، أي أرسالك، وأنت آخر الأنبياء علامة من علاماتها، فلا معنى لسؤالهم عنها، ولا يبعد أن يوقف على هذا على فيم. وقيل فيما أنت من ذكراها متصل بالسؤال، أي يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ويقولون أين أنت من ذكراها. ثم استأنف فقال إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة، وإنما بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدها. منذر منون يزيد وعياش. كأنهم يوم يرونها، أي الساعة، لم يلبثوا في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، أي ضحى العشية. استقلوا مدة لبثهم في الدنيا لما عاينوا أو لما عاينوا من الهول، لما عاينوا من الهول كقوله لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يونس. وقوله قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، الكهف. وإنما صحت إضافة الضحى إلى العشية للملابسة بينهما لاجتماعهما في نهار واحد، والمراد أن مدة لبثهم لم تبلغ يوما كاملا، ولكن أحد طرفي النهار عشيته أو ضحاه. سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس كلح، أي النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتولى أعرض أن جاءه، لأن جاء ومحله نصب لأنه مفعول له والعامل فيه. عبس أو تولى على اختلاف المذهبين. الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، وأم مكتوم أم أبيه، وأبوه شريح بن مالك. أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يدعو أشراف قريش إلى الإسلام، فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت، فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكرمه بعده ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. واحد في الحاشية: رواه الواحدي في أسباب النزول، تابع بعون الله عز وجل، واستخلفه على المدينة مرتين. وما يدريك، وأي شيء داريا بحال هذا الأعمى، لعله يزكى، لعل الأعمى يتطهر بما يسمع منك من دنس الجهل، وأصله يتزكى، فأدغمت التاء في الزاي، وكذا أو يذكر يتعظ فتنفعه. نصبه عاصم غير الأعشى، غير الأعشى جوابا لعل، وغيره رفعه عطفا على يذكر. الذكرى، ذكراك أي موعظتك، أي إنك لا تدري ما هو مترقب منه من تزك أو تذكر، ولو دريت لما فرط منك لما فرط ذلك منك. أما من استغنى، أي من كان غنيا بالمال، فأنت له تصدى، تتعرض بالإقبال عليه حرصا على إيمانه. تصدى إدغام التاء في الصاد، حجازي. وما عليك ألا يزكى، وليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام، إن عليك إلا البلاغ. وأما من جاءك يسعى، يسرع في طلب الخير، وهو يخشى الله سبحانه وتعالى أو الكفار أو الكبوة كعادة العميان، فأنت عنه تلهى، تتشاغل، وأصله تتلهى، وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما عبس بعدها في وجه فقير قط، ولا تصدى لغني، وروي أن الفقراء في مجلس الثوري كانوا أمراء. كلا، ردع، أي لا تعد إلى مثله. إنها، إن السورة أو الآيات، تذكرة، موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها، فمن شاء ذكره، فمن شاء الله أن يذكره، أو ذكر الضمير، لأن التذكرة في معنى الذكر والوعظ، والمعنى فمن شاء الذكر ألهمه الله تعالى. في صحف، صفة لتذكرة، أي إنها مثبتة في صحف مستنسخة أو منتسخة من اللوح، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي في صحف مكرومة عند الله سبحانه وتعالى، مرفوعة في السماء، أو مرفوعة القدر والمنزلة، مطهرة، مطهرة عن مس غير الملائكة، أو عما ليس من كلام الله عز وجل. بأيدي سفرة، كتب، وجمع سافر أي الملائكة ينتسخون الكتب من اللوح. كرام على الله تعالى أو عن المعاصي. بررة، أتقياء جمع بار. قتل الإنسان، لعن الكافر أو هو أمية أو عتبة. ما أكفره، استفهام توبيخ أي أي شيء حمله على الكفر، أو هو تعجب، أي ما أشد كفره، ما أشد كفره، ما أشد كفره. من أي شيء خلقه، من أي حقير حقير خلقه، وهو استفهام ومعناه التقرير. ثم بين ذلك الشيء فقال: من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره على ما يشاء من خلقه، ثم السبيل يسره، نصب السبيل بإضمار يسر، أي ثم سهل له سبيل الخروج من بطن أمه، أو بين له سبيل الخير والشر، ثم أماته فأقبره، جعله ذا قبر يوارى فيه، لا كالبهائم كرامة له، كرامة له. قبر الميت دفنه، وقبر الميت دفنه، وأقبره أمره أن يقبره، أمره أن يقبره ومكنه منه. ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته. كلا، ودع للإنسان عن الكفر. لما يقض ما أمره، لم يفعل هذا الكافر ما أمره الله به من الإيمان. ولما عدد النعم في نفسه من ابتداء حدوثه إلى أن انتهى، أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي يأكله ويحيا به، كيف دبرنا أمره. أنا بالفتح كوفي على أنه بدل اشتمال من الطعام، وبالكسر على الاستئناف وغيرهم. صببنا الماء صبا، يعني المطر من السحاب. ثم شققنا الأرض شقا، بالنبات. فأنبتنا فيها حبا، كالبر والشعير وغيرهما مما يتغذى به. وعنبا، ثمرة الكرم، أي الطعام والفاكهة. وقضبا، وقضبا، رطبة، سمي بمصدر قضبة أي قطعة، لأنه يقضب مرة بعد مرة. وزيتونا ونخلا وحدائق، بساتين، غلبا، غلاظ الأشجار جمع غلباء. وفاكهة لكم، وأبا، مرعى لدوابكم. متاعا، مصدر أي منفعة، لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، صيحة القيامة، لأنها تصخ الآذان أي تصم، أي تصمها، وجوابه محذوف لظهوره. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لتبعات بينه وبينهم، أو لاشتغاله بنفسه، وصاحبته وزوجته وبنيه، بدأ بالأخي ثم بالأبوين، إلى أوليائهم من الكهنة. فأين تذهبون؟ استضلال لهم، استضلال لهم، كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا. في بنيات الطريق أين تذهب مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل. وقال الزجاج معناه فأي طريق تسلكون؟ أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم. وقال الجنيد فأين تذهبون؟ عنا وإن من شيء إلا عندنا، إن هو إلا ذكر للعالمين. ما القرآن إلا عظة للخلق، لمن شاء منكم، بدل من العالمين، أن يستقيم. أي القرآن ذكر لمن شاء الاستقامة، يعني أن الذين شاءوا الاستقامة بالدخول في الإسلام هم المنتفعون بالذكر، فكأنه لم يوعظ به غيرهم، وإن كانوا موعوظين جميعا. وما تشاءون الاستقامة إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين مالك الخلق أجمعين. سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، انشقت، وإذا الكواكب انتثرت، تساقطت، وإذا البحار فجرت، فتح بعضها إلى بعض وصارت البحار بحرا واحدا، وإذا القبور بعثرت، بحثت وأخرج موتاها. وجواب إذا علمت نفس، أي كل نفس بروة وفاجرة، ما قدمت، ما عملت من طاعة، وأخرت، وتركت فلم تعمل، أو ما قدمت من الصدقات وما أخرت من الميراث. يا أيها الإنسان، قيل الخطاب لمنكر البعث، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. أي شيء خدعك حتى ضيعك، حتى ضيعت ما وجب عليك مع كرمي ربك، مع كرمي ربك حيث أنعم عليك بالخلق والتسوية والتعديل. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين تلاها غروه جهله. واحد في الحاشية رواه أبو عبيد في فضائل القرآن حاشية الكشاف متابع بعون الله عز وجل. وعن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه غروه حمقه. وعن الحسن غروه شيطانه. وعن الفضيل لو خوطبت أقول غرتني ستورك المرخى. وعن يحيى بن معاذ أقول غرني برك بي سالفا وآنفا. فسواك، فجعلك مستوي الخلق سالم الأعضاء. فعدلك، واحد في الحاشية أثبت المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل، في الأصل قراءة فعدلك، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع وجعفر وغيرهم، معجم القراءات القرآنية. أتابع بعون الله عز وجل. فصيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه، فلم يجعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود، أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائما لا كالبهائم، وبالتخفيف كوفي وهو بمعنى المشدد، أي عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت، فكنت معتدل الخلقة متناسبا في أي صورة ما شاء ركبك. ما مزيدة للتوكيد، أي ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته من الصور المختلفة في الحسن والقبح والطول والقصر. ولم تعطف هذه الجملة كما عطف ما قبلها لأنها بيان لي عدلك، والجار يتعلق به ركبك على معنى وضعك في بعض الصور ومكنك فيها، أو بمحذوف أي ركبك حاصلا على حاصلا في بعض الصور. كلا، ردع عن الغفلة عن الله تعالى، بل تكذبون بالدين. أصلا وهو الجزاء أو دين الإسلام، فلا تصدقون ثوابا ولا عقابا. وإن عليكم لحافظين، أعمالكم وأقوالكم من الملائكة كراما كاتبين، يعني أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا بها. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أعيد، لا يخفى عليهم شيء من أعمالكم. وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء، وأنه عند الله تعالى من جلائل الأمور. عند وأنه اثنان في الحاشية في الأصل المخطوط زيادة لفظي من ولا معنى له. أتابع بعون الله عز وجل. وفيه إنذار وتهويل للمجرمين ولطف للمتقين. وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال ما أشدها من آية على الغافلين. إن الأبرار لفي نعيم، إن المؤمنين لفي نعيم الجنة. وإن الفجار لفي جحيم، وإن الكفار لفي النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يصلونها يوم الدين، يدخلونها يوم الجزاء. وما هم عنها بغائبين، أي لا يخرجون منها أو لا يخرجون منها، كقوله تعالى وما هم بخارجين منها في سورة المائدة. ثم عظم شأن يوم القيامة فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، فكررت للتأكيد والتهويل، وبينه بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تستطيع دفعا عنها ولا نفعا لها بوجه، وإنما تملك الشفاعة بالإذن. يوم بضم الميم بالرفع مكي وبصري، أي هو يوم أو بدل من يوم الدين. ومن نصب فبإضمار يذكر أو بإضمار يدانون، لأن الدين يدل عليه. والأمر يومئذ لله، أي لا أمر إلا لله سبحانه وتعالى وحده، فهو القاضي فيه دون غيره. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل مبتدأ خبره للمطففين الذين يبخسون حقوق الناس، للمطففين الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة، ولما كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضرهم ويتحاملوا فيه أو يتحاملوا فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك، ويجوز أن يتعلق على بيستوفون، ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الاختصاص، أي يستوفون على الناس خاصة. وقال الفراء من وعلى يعتقبان في هذا الموضع لأنه حق عليه، فإذا قال اكتلت عليك فكأنه قال أخذت ما عليك، وإذا قال اكتلت منك فكأنه قال استوفيت منك، والضمير المنصوب فيه وإذا كالوهم أو وزنوهم، راجع إلى الناس أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذف الجار وأوصل الفعل، وإنما لم يقل أو اتزنوا كما قيل أو وزنوهم اكتفاء. ويحتمل أن المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة، لأنهم يزعزعون ويحتالون أو يزعزعون ويحتالون في الملء، وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين. يخسرون ينقصون، يقال خسر الميزان وأخسره. كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلو، يقال تكرم الكريم إذا بلغ جهده في الكرم وتكلف فوق ما في طبعه. وأذنت لربها في إلقاء ما في بطنها وتخليها. وحقت، وهي حقيقة، حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع. وحذف جواب إذا ليذهب المقدر كل مذهب، أو اكتفاء بما علم في مثلها من سورتي التكوير والانفطار، أو جوابه ما دل عليه. فملاقيه، أي إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحة. يا أيها الإنسان، خطاب للجنس، إنك كادح إلى ربك، جاهد إلى لقاء ربك. كدحا، وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء. فملاقيه، الضمير للكدح وهو جهد النفس في العمل والكد، وهو جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها. والمراد جاء جزاء الكدح إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقيل لقاء الكدح لقاء كتاب فيه ذلك الكدح، يدل عليه قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه، أي كتاب عمله، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سهلا هينا، وهو أن يجازى على الحسنات ويتجاوز عن السيئات. وفي الحديث: من يحاسب يعذب. فقيل: أين قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلكم العرض. فمن عيد قال ذلكم العرض من نوقش في الحساب عذب، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في الحاشية رواه البخاري ومسلم، وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. وينقلب إلى أهله، إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين، أو إلى فريق المؤمنين، أو إلى أهله، في الجنة من الحور العين مسرورا، فرحا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره، فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره، والعياذ بأكرم الأكرمين. فسوف يدعو ثبورا، يقول وثبورا، والثبور الهلاك. ويصلى، عراقي غير علي، سعيرا، أي ويدخل جهنم. إنه كان في الدنيا في أهله معهم مسرورا، بالكفر، يضحك ممن آمن بالبعث، قيل كان لنفسه متابعا وفي مراتع هواه راتعا. إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عرفت تفسيره حتى سمعت أعرابية تقول لبنتها: حوري أي ارجعي. بلى، إجاب لما بعد النفي في لن يحور، أي بلى ليحورا، إن ربه كان به وبأعماله بصيرا، لا يخفى عليه، فلا بد أن يرجعه فيجازيه عليها. فلا أقسم بالشفق، فأقسم بالبياض بعد الحمرة أو الحمرة، والليل وما وسق، جمع وضم، والمراد ما جمعه من الظلمة، عيد ما جمعه من الظلمة والنجم، أو ما عمل فيه من التهجد وغيره. والقمر إذا اتسق، اجتمع وتم بدرا، افتعل من الوسق. لتركبن، أيها الإنسان على إرادة الجنس، طبقا عن طبق، حالا بعد حال، وكل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول، فالطبق ما طابق غيره، يقال هذا بطبق لذا، أي لا يطابقه، أو الصحيح ما هذا بطبق لذا، أي لا يطابقه، ومنه قيل للغطاء الطبق. ويجوز أن يكون جمع طبقة، وهي المرتبة من قولهم هو على طبقات، أي لتركبن أحوالا بعد أحوال، هي طبقات في الشدة، بعضها أرفع من بعض، والعياذ بالله تعالى، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. ومحل عن طبق نصب على أنه صفة لطبقا، أي طبقا مجاوزا لطبق، أو حال من الضمير في لتركبن، أي لتركبن طبقا مجاوزين لطبق. وقال مكحول: في كل 20 عاما تحدثون أمرا لم تكونوا عليه، وبفتح الباء مكي وعلي وحمزة، والخطاب له صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أي طبق من أطباق السماء بعد طبق أي في المعراج. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم ألا يؤمنوا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يخضعون. بل الذين كفروا يكذبون بالبعث والقرآن، والله أعلم بما يوعون، بما يجمعون في صدورهم ويضمرون من الكفر وتكذيب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو بما يجمعون في صحفهم من أعمال السوء ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب. فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء منقطع، لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع أو غير منقوص. سورة البروج، ترتيبها 85، آياتها 22. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، هي البروج الاثنى عشر. والسماء ذات البروج، هي البروج الاثنى عشر، وقيل النجوم أو عظام الكواكب. واليوم الموعود، يوم القيامة. وشاهد ومشهود، أي وشاهد في ذلك اليوم ومشهود فيه، والمراد بالشاهد من يشهد فيه من الخلائق كلهم، وبالمشهود فيه ما في ذلك اليوم من عجائبه. وطريق تنكيرهما إما ما في قوله علمت نفس ما أحضرت، كأنه قيل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود والله تعالى أعلم، تحتاج هذه الجملة إلى تحقيق. وإما للإبهام في الوصف، كأنه قيل وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما، لا يكتنه وصفهما. وقد كثرت أقاويل المفسرين فيهما، فقيل محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة، أو عيسى عليه السلام وأمته لقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم في سورة المائدة، أو أمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسائر الأمم، أو الحجر الأسود والحجيج، أو الأيام والليالي. وبنو آدم للحديث ما من يوم إلا وينادي أنا يوم جديد وعلى ما يفعل في شهيد فاغتنمني، أو كما قال في الحاشية واحد رواه الديلمي بنحوه، أو الحفظة وبنو آدم، أو الله تعالى والخلق لقوله تعالى وكفى بالله شهيدا في سورة الفتح، أو الأنبياء ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وجواب القسم محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود، أي لعن، كأنه قيل أقسم بهذه الأشياء أنهم ملعونون، يعني كفار قريش، كما لعن أصحاب الأخدود، وهو جمع في الحاشية يعني واحد ما بين حاصرتين سقط من الأصل المخطوط، وتابع بعون الله تعالى، وهو جمع خد أي شق عظيم في الأرض. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لبعض الملوك ساحر، فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه السحر، وكان في طريق الغلام راهب، فسمع منه فرأى في طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فقتلها فقتلها

فضلنا بعضهم على بعض بالخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين يستوون في صفة الإيمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان، ثم بين ذلك بقوله عز وجل منهم من كلم الله، أي كلمه الله، فحذف العائد من الصلة، يعني منهم من فضله الله تعالى بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام. ورفع بعضهم مفعول أول، درجات مفعول ثاني، أي بدرجات أو إلى درجات، يعني ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة، وهو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم بإرساله إلى الكافة، وبأنه أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 أو أكثر، وأكبرها القرآن، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر. وفي هذا الإبهام تفخيم وبيان أن العلم الذي لا يشتبه على أحد والمتميز الذي لا يلتبس، وقيل أريد به محمد وإبراهيم وغيرهما من أولي العزم من الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. وآتينا عيسى بن مريم البينات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك، وأي أقرب منه، ثم بالصاحبة والبنين لأنهم أحب، قيل أول من يفر من أخيه هابيل، ومن أبويه إبراهيم، ومن صاحبته نوح ولوط، ومن ابنه نوح عليهم السلام. لكل امرئ منهم يومئذ شأن في نفسه يغنيه، يكفيه في الاهتمام به ويشغله عن غيره. وجوه يومئذ مسفرة، مضيئة من قيام الليل ومن آثار الوضوء. ضاحكة مستبشرة، أي أصحاب هذه الوجوه وهم المؤمنون ضاحكون مسرورون. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبار ترهقها قترة، يعلو الغبرة سواد أو يعلو الغبرة سواد كالدخان، ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. أولئك أهل هذه الحال هم الكفرة في حقوق الله تعالى، الفجرة في حقوق العباد، ولما جمعوا الفجور إلى الكفر والعياذ بالله تعالى جمع إلى سواد وجوههم الغبرة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.